بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لهذه القناة ولهذه البرامج النافعة أن يديم نورها وبركتها وهداها علينا وعلى جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أمين. قناة الندى الفضائية، وضيفنا العزيز الفاضل الحبيب إلى القلوب وإلى قلبي على وجه الخصوص فضيلة الأستاذ الشيخ سعيد رمضان. مرحبا يا سيد، حبيبي يا مصطفى، نورنا. أهلا وسهلا حبيبي، الله يسعدك. نورنا عليك يا رب. في حلقة يعني سابقة افتتحنا موضوع، ورأينا في نهاية الموضوع أنه يعني لن نشبع منه، يستحق أن يكون له برنامج، لأنه يتعلق كما قلت سابقا وحضرتك أكدت لي هذا وصححت لي، أنه موضوع يتعلق بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى. علامة من علامات العبودية التأثر بكلام الله، التأثر بالصلاة، التأثر بالعبادات، والذي يفيض دموعا من عين العبد وهو بين يدي الله، سواء بيصلي أو بيقرأ القرآن أو بيستمع إلى القرآن أو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، البكاء من خشية الله. جميل، شفاء ودواء وقرب ونجوى وعبودية للمولى تبارك وتعالى، لكنه غريب في زمان قست فيه القلوب وبعدت الشقة بين العبد وبين هذه الخشية وهذا القرب وهذه الدموع الحانية. فهل من وسائل معينة للعبد أن يصل إلى هذا المستوى من العلم وهذا القرب فيبكي من خشية الله؟ تفضل. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا كلما عرف العبد ربه وكلما علم أحكامه وأوامره ونواهيه وكلما عرف وحقق حقيقة العبودية في نفسه وكلما تذكر العبد حاله ومآله وكلما تذكر العبد سيره إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تعثر، كيف قام، كيف سقط، كيف عاد، كيف آب، كل هذه أمور تجعل العبد على وجل دائم وقلق دائم على حاله. تعتريه أي مشكلة فيرجع إلى ربي. هذا العبد الذي يعرف حقيقة نفسه وحقيقة الربوبية، إنه عبد مربوب لخالق كريم، وهذه أول أسباب تعين العبد على أن تزرف عيناه خشية من الله سبحانه وتعالى. اللي هي ثاني استشعار معنى العبودية ومعنى الربوبية أو الإلهية. هذا المعنى كلما وقر في القلب أي شيء يجعل العبد دائما وأبدا على حذر وعلى قلق، كلما عرض له عارض يتذكر هذه العلاقة. إذا أذنب عاد آيبا مخيفا خائفا مرتجفا مرتعشا، إذا أحسن نظر إلى نفسه إنه لم يحسن بذاته، بل هو توفيق الله وإعانة الله وهداية الله، فيظل في الحالتين، في حالة النعماء شاكرا منيبا عائدا باكيا خائفا، لماذا اختارني الله عز وجل من دون خلقه. إذا وقع في الذنب وجل وخاف وعاد في كل أحواله هو عبد ويعرف هذه العلاقة التي امتن الله عز وجل عليه بها بأن عرفه حقيقة نفسه وأن وصله به سبحانه وتعالى. هل هذه الآية أو طرف من الآية التي سأتلوها على حضرتك تدينا معنى؟ يعني أنا دايما أتعجب من قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا سليمان: نعم العبد. هذه المنزلة تستدعي في تصورنا أنه قوام، نعم العبد، إنه قوام، إنه متصدق، إنه محسن، إنما إنه نعم العبد وإنه أواب. المعنى اللي حضرتك بتقوله كثير الأوبة والرجوع، هذه هي أرقى معاني العبودية يا شيخ مصطفى. أنا عبد عارف ان انا هقع ولا القي ذلك على ربي، بل القيه على نفسي، كيف وقعت، كيف خذلت؟ إنهم كانوا لا يبكون من الذنب أو أثره، إنهم كانوا يبكون لخذلان الله لهم. إزاي ربنا سابني؟ إزاي ربنا تركني فسقط من عين الله سبحانه وقع في الذنب؟ لأنهم علموا كما قال شيخنا ابن القيم معنى عجيب أو مش مصطفى، إزاي سقطوا من حراسة الله؟ يقول رحمه الله: إذا كانت السماء موطن الملائكة وموطن نزول الوحي، فإن قلب العبد وموطن معرفة الله عز وجل. فإذا كان الله قد حرس السماء بالنجوم إذا استرقت الشياطين السمع فقذفها بشهاب، فإن لله قلوبا حرسها كما حرس السماء. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب. فإذا ما تسلل القلب الشيطان إلى هذا القلب إنه خرج من حراسة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا يرتعدون، إذا لا أقول من الذنب بل من خذلان الله عز وجل لهم. إنهم علموا أن العبد الحق هو في حراسة الله وفي أمان الله وفي حفظ الله، فإذا تركه الله سبحانه وتعالى إنه يعود مرتجفا مرتعدا: كيف تركني الملك لعدوي وشيطاني؟ الله أكبر. الوصلة الجميلة اللي حضرتك وصلتها بتخليني أقرأ الآية قراءة تانية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. حط مكان السماء يعني في في في بشرح ابن القيم قلوب عباده المحروسة بحراسة الله سبحانه وتعالى. يا سلام، فهذا هو بارك الله فيك. القلب الذي امتلأ بالله سبحانه وتعالى، القلب الذي انشغل بالله سبحانه وتعالى، إنه محروس بحراسة الله عز وجل. هذه الحراسة الربانية كانوا يبكون إذا وقعوا، أنا قلت قبلها في الحلقة الماضية إذا خطر عليهم الذنب، لأنهم علموا أنهم خرجوا من حراسة الملك سبحانه وتعالى، خرجوا من حمى الملك سبحانه وتعالى، سقطوا منزلة. إنهم إن عادوا غفر الله عز وجل ولا شك، إنهم إن آبوا تاب الله عز وجل عليهم ولا شك. هذا قلب مشغول بالله، قلب امتلأ بالله سبحانه. طيب أنا بس عايز أقف عند ألفاظ حضرتك بتقولها وعايز تكمل، أنا يعنيني جدا أن أقف عندها لأنها لها ما بعدها إن شاء الله وفي ميزان حسنات. وإياك حبيب. الانشغال بالله عشان نفك هذا الإشكال في مفاهيم الناس، لأن الوعي بالعبادة مقدم على أداء العبادة نفسها زي ما حضرتك دايما بتغوص في المعاني دي. يعني هل ممكن نقول أن ممكن العبد يبقى منشغل بالله وهو يأكل ويشرب ويروح شغله ويسعى ويتزوج وبتاع ويفعل ما يفعله الناس ويقال عنه أنه منشغل بالله؟ يعني معنى الانشغال بالله سبحانه وتعالى وانت بتأدي حياتك بكل تفاصيلها، هل ده ممكن؟ ممكن طبعا. ايه ممكن؟ كان أحدهم، تذكرني وتفتح لي مجالات للكلام بارك الله فيك، كان أحدهم إذا أراد أن يتكلم سأل نفسه: هذه الكلمة لله أم لغير الله؟ والكلام هو واحد ولا شك، ونحن نتكلم كثيرا، هو لا أصمت، لكن إذا تكلم لله أم لغير الله؟ لله تكلم، يعني بيزبط البوصلة. بوصلة رايح فين هذه القومة؟ الله. إذا أراد أن يقوم من مجلسه لله أم لغير الله؟ فما بالك بالذي شغل هذا الشغل؟ فإذا أكل أراد أن يقتات ويستعين به، إذا نام ليتقوى على قيام الليل نام نهارا، إذا نام ليستعيد بدنه عافيته، بدنه عافيته. فبالتالي هذا المشغول بالله دائما، أسأل الله عز وجل، أنا أتحدث عن أمور لا أتلبس بها عشان بس الناس ما تظنش بينا، نحن نحاول أن نبين للناس حال السلف. وعمش يعني مصطفى، أنت فتحت لنا إزازة العطر مش يعني يحذيك الله منها. يا رب يا عم الشيخ مصطفى، يا رب يا عم الشيخ مصطفى، والله العظيم الكلام كبير علي، والله حتى لا يظن أحد أني متلبس بهذا، والله الذي لا إله غيره. الدل على الخير بس كفعلي. خلينا نقول كذا، خلينا نقول كذا. وسيدنا الشيخ مصطفى، أنا أحيلك وأحيل نفسي دائما على سير الصالحين. يا سلام. يعني أنا أعجب، أيما عجب، ويأخذني العجب إلى مدى، لماذا سطر أسلافنا سير أعلام النبلاء؟ لماذا سطروا صفة الصفوة؟ إيه اللي خطر في بالهم؟ أنا شفت حتى الصحابة كانوا يعني كل منهم يذكر مناقب أخيه. نعم، مش كده؟ نعم، في جيل الصحابة. نعم، أمليه. فبالتالي حبيبي كأنهم سيعلمون أنه سيأتي وقت تجف فيه القدوات وتنضب فيه الأسوات، فكأنها نبراسا وهداية لأجيال ستأتي بعدهم، فكلما ضاق بي الحال وكلما ضعف قلبي عن السير افتح صفه الصفو على اي صفحه، يا الله الله، على اي حال الله، اجد من وجميل سبقني. قوي، جميل قوي. الامام الذهبي، الذهبي رحمه نعم الله، يسمي كتابه سير اعلام النبلاء. آه. الله، انا مجرد العنوان ده يريح قلبي. يا سيدنا رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. يا سلام يا سلام، يا سيدنا. يلا يلا نسبح في بحر النور بقى. فهي يا سيدنا كده. فبالتالي وهذه من أسباب المعين على البكاء والخشية، صحبة الصالحين والتأسي بهم في الدنيا والآخرة، لأن الصاحب ساحب. وأنت تحدثني عن الأسباب المعينة على البكاء، أسباب المعينة على الخشية، قد تصاحب أحدهم وقد يكون من العوام، وقد يحدثك في أمر أو تحدثه في أمر لا يخطر على بالك أنه يبكيه، فإذا به ينهار باكيا ربما لحال معه، فتعجب أيام عجب، ما هذا الذي جعله يبكي ويجعلك تنهار؟ ولذلك صحبة الصالحين في حد ذاتها يا عم الشيخ مصطفى مذكرة بالله سبحانه. ولم يقل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لم يقلها إلا لصلاح قلب العبد، لأن المحيط الذي تعيشه يذكرك بربك سبحانه. هذا منزوي باكي من خشية الله، هذا منزوي باكي فرحا بطاعة، هذا منزوي لعلم أعطاه الله عز وجل إياه، فإذا به تزرف عينه كلما ذكر ثناء الناس عليه. وهذا هذا من حكمة التشريع الاعتكاف مثلا في العشر الأواخر من رمضان. نعم، رغم أنه من أوله وأخره شهر عبادة، لكن حتى يعكف القلب على الله سبحانه وتعالى. أيوة، بيئة مرققة. نعم، معينة على أمثال هذا الكثير في الشرع كثير. وبعدين أنت تصاحبني وأصاحبك، تذكرني والله يا شيخ مصطفى في وجوه تذكرك بالله، في وجوه كلما خطرت على بالك، كلما ألحت على خاطرك أبكتك، كيف كان حالهم، كيف صاروا إلى الله عز وجل وهم يعاشروننا وهم يصاحبوننا على الأرض. تقول سبحان ربي إن خيرك يا ربي لا ينقطع، وإن عبادك الصالحين ما زالوا على الأرض يعيشون ويدبون، لكن عرفهم من عرفهم وجهلهم من جهلهم. يا أخي الكريم، أعرف أناسا والله الذي لا إله غيره وهم يكادون من العوام، أعجب لهم. يا عم الشيخ سعيد يقول لي أنا، وهذا يزهرني ويخجرني، يا عم الشيخ سعيد أنا بقالي 3 أيام ما قمتش الليل عياد. واحد يقول لي أو ست تسألني، يا عم الشيخ سعيد أنا مش حافظ القرآن كتير، بس بعد على السبحة قل هو الله أحد 100 مرة، قل أعوذ برب الفلق 100 مرة، قل أعوذ برب الناس 100 مرة، الفتحة 100 مرة، أنا مش حافظ إلا كده يا عم الشيخ سعيد، بس أنا بعملش إلا كده. طب دي تقول لها إيه؟ أنا حكيت لك الراجل اللي حكى لي على واحد قريبه إن كان معاه تأشيرة مفتوحة للسعودية، يمكن أنا كتبت الكلام ده على صفحتي، يعني اندهاشا من هذه الهمم. هذا الرجل طبعا حج لنفسه، لكن حتى لقي الله كل واحد من قرايبه يحج له حجة. كيف ألهم بهذا التوفيق ومات على ذلك؟ سبحان ربي، في من العوام رجل. ما أنا بقول لحضرتك، هي القضية مش كده خالص. يعني أنا أعجب يا عم الشيخ مصطفى، يمكن حضرتك فتحت لي باب قبل كده وقلت لي اعمل كتاب ختام العوام لما حدثت لك عن الكلام ده. عندك تفاصيل كثيره. فسبحان الله، مصاحبه الصالحين ان كانوا على علم او غير علم، لكن اصحب من يرهب الله سبحانه وتعالى. دي تعين من المعينات الاسباب المعينه، لانه دائما اصحب من يذكرك بالله سبحانه وتعالى، وبالاخص في ازمنه الغربه خاصه وانشغال الناس. نعم، مش كده؟ نعم، احنا دلوقتي يا عم الشيخ مصطفى انت دلوقتي بتدور، مش هتعدهم 5 سامحني، يعني مش هقول ايدين، مش هتعد 5 تأنس بهم ويأنس بهم قلبك ويذكرونك بالله وتفرح إذا لقيتهم وتنسى همومك وتنسى مشاغلك. إنه كما قلت لو حضرتك فكر على تعليق على صورتنا في العيد، إنه من نعيم الدنيا المعجل أن ترى أحبابك وإخوانك. إن أنا أتكلم معاك تذكرني بربك سبحانه، شوف دي يا شيخ سعيد اقراها، شوف دي يا عم الشيخ مصطفى اقرا الآية، طب الآية دي يا عم الشيخ بتذكر، وفجرت فينا الكلام ده حاجات كتيرة جدا يا عم الشيخ مصطفى. طيب سيدنا، هذا في زماننا وإحنا في أمس الحاجة إليه، ودي الأسباب المعينة على مراجعة القلب وترقيق القلب في هذا الزمن الحجري إلا أن رحم ربي إذا صح التعبير. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد في مستوى سيدنا أبو بكر الصديق، كيف يأخذ بيد صحابي آخر ويقول له تعال نؤمن بربنا ساعة؟ أمال إحنا يعني الصحبة الصالحة في زمن النبي، وهذا الوزير الأول أبو بكر، من هو أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر، يقول كده تعال نؤمن بربنا ساعة؟ حتى في هذا الزمان الزمن الشريف الأول رضي الله. خير القلوب رضي الله عنه. دي مسألة هو سيد أولياء الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. الله الله. كيف كان إذا قرأ لا يتبين صوته من كثرة البكاء؟ لكن يحتاج إلى هذه الصحبة، نؤمن نجدد إيمان. يعني الموضوع محتاج إن إحنا نراجعه بقوة، واستحق هذه الحلقات معك فضل الشيخ سعيد. وأنا بقى جلمة مجالسة الصالحين هي أحد الأسباب التي تدعوني حسبك والله حسيبك إن أنا أدعوك فمشكورا تلبي. طيب يا سيد، إذن أولى الأسباب المعينة على رقة القلب ومن ثم الوصول إلى هذه الدرجة البكاء من خشية الله، مصاحبة الصالحين. نعم. والطيبين. نعم. الذين يعني يريحون القلب بكثرة الكلام عن الله وتحسين الظن بالله عز وجل وما إلى ذلك. ثم ماذا؟ حاجة تانية. أولا يا شيخ مصطفى، من أسباب المعينة جدا على ترقيق القلب وأن العين تظرف، أن أبكي على حالي. ساعات أنا مش عارف أبكي، فأبكي على مرض قلبي. أنا إزاي كده؟ يعني أبكي على عدم استشعار قسوة قلبي. إزاي أنا كده؟ إزاي أنا قلبي بهذه القسوة؟ أتهم نفسي، أتهم حالي. عشان كده قال له فإن لم تبكوا فتباكوا. حضور دموع الصحابة بشكل تلقائي، يعني لما يجي سيدنا عمر يشوف النبي بيبكي وسيدنا أبو بكر، فأنتوا بتبكوا ليه؟ فيبكي معاه. أو زوجة أحد الصحابة تراه يبكي فتبكي، لما تبكي؟ رأيتك تبكي فبكيت. عبد الله بن رواح. سيدنا عبد الله بن رواح. نعم. إيه السيولة دي؟ ما هذا الحضور؟ القلوب دي ألم أقل لك الصحبة؟ ألم أقل لك الصحبة؟ ألم أقل لك الصحبة؟ يعني هو ينام في حجرها فبكى، فبكت. قال ما يبكيك؟ قالت بكاؤك. فمما بكيت؟ قالت تذكرت قول ربي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. تصور حاله فقال أنبأنا الله عز وجل بالجميع وارد، والمستثنى لا أدري. هو وتذكر وتدبر، أنا من المستثنين لأنه قال ربنا وإن منكم إلا واردها كان. مين اللي بيتكلم بهذا؟ من صاحب هذا القلب وهذا الشعور؟ قول لي بقى. وأي بيت هذا الزوجة تبكي وفي حجر زوجي السبب. وفي حجر زوجي، في حجر يعني في أي قلوب كانت؟ إنها قلوب حامت حول العرش، إنها قلوب سيدهم في حتى مس جلدي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ذريني أتعبد. وبعدين يبكي يا سيدنا، وبعدين يجيله بلال لحد الفجر يؤذنه بالفجر، ده عمال يبكي طول الليل. فيقول له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أول حاجة خطرت بباله بعد التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أول حاجة فقنا عذاب النار. أول حاجة دول صالحين يا رب، دول أولي ألباب يا رب. أول حاجة بعد التفكر أدخلنا الجنة. لا، أول حاجة، لأن أسيادنا يقولوا الأول نظرة المفسدة، نبعد عن جهنم دي، نبعد عنها، وبعد كده كل حاجة سهلة. فأول حاجة خطرت اتهامهم لأنفسهم، اتهامهم لأنفسهم. أول حاجة خطرت في بالهم إن أنا يا رب نجيني منها، وإذا اتهام للنفس. ولذلك قالوا درء المفسدة الأول مقدم على جلب المنفعة في كل الآيات معظمها، إن الأول نجينا من إيه؟ من عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أول حاجة تخطر في بال أولي الألباب، فبالتالي هذا التفكر والتدبر، يذكرون الله قياما. فكرة النجاة من النار ذكرت في آيات كتير، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ده الفوز. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا التدبر العجيب لآياتك يا عم الشيخ مصطفى، أنا أقف مشدوها لما في اليوم العصيب ده الملائكة تقول لهم تتلقاهم هذا يومكم، ده يومك، ده يومك يا عم الشيخ مصطفى، ده يومك يا سعيد، عيش معها ما شئت وانظر إلى حالك. حلو قوي. لا يحزنهم يا سيدنا، الله الله. وأما الذين سعدوا، الله. وأما الذين سعدوا الحمد لله الذي أحلنا دار النقابة من من, من هؤلاء الذين تفرح بهم الملائكة يوم القيامة، كل هذا الفرح، كل هذه الغبطة، وتتلقينهم في انتظارهم وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شوف يا سيدنا المشهد اللي جاي، يوم نطوي السماء ايه ده، السجل، ايه ده، مش فزع وهول. الله اكبر. لا يحزنهم وبعدين الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع الاكبر، امان وسكينه. انها بكت عيونهم هنا فسعدوا هناك، انهم حزنوا على انفسهم واخطائهم وذنوبهم فابدلهم الله عز وجل فرحا. وبالتالي النقطه اللي بتثيرها دي، مش عايز اغادر هذه الايه، اللي هو حالهم الذي اوصلهم أيوة نعم. بمنه الله وفضله الى هذا الله الامان. الايه واقبل عم بعضهم على بعض يتساءلون، سبحان ربي، عايشني الله الله الله قالوا الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السم. أخذتها من على لساني، أخذتها من على الله. لساني، لأنهم هنا حزنوا وخافوا فأبدلهم الله عز وجل، يعني قلقين ده حال، وجلين، مش حال عارضة. وبعدين يا سيدنا بيقولوها فين هذه المحاورة؟ محاورات أهل الجنة يا شيخ مصطفى الله. محتاجة دراسة، محتاجة وقف. يلا يلا يا سيدي يا عم الشيخ مصطفى، عجيب قوي، احنا خلاص خلصنا منها ومن قرفها ومن ضنكها، تعالى بقى ونحن في هذا النعيم، ونحن في هذه البحبوحة، ونحن في رضوان الله عز وجل الذي يحل علينا. وأقبل بعضهم، ايه اللي فكركم؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إنا كنا قبل، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فاكر القلق اللي احنا، فمن الله، بص خلي بال حضرتك، فمن الله علينا، هي أولها وآخرها كده. وبعدين لما قالوا أحلنا دار المقامة من فضله، فضل أنا ما استاهلش، ده فضله، فمن الله علينا. ولذلك عائشة لما سمعت هذه الآية كما مع أن القرآن عمال يقول لهم جزاء بما كانوا يعملون، ما في الاخر من الذي وفقهم الى العمل؟ عدل الملك سبحانه، لكن الفضل كله لله، لانه من الذي وفقه للعمل يا عم الشيخ مصطفى؟ ايوه، استحضرهم لهذا الامر، مش بس بعد انقطاع الاعمال، ده في الجنه. الله يا عم الشيخ مصطفى، الله الله، خد معايا وانت عمال تفكر معايا، تفكرني، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه صلى الله عليه وسلم، ماشي يا عم الشيخ مصطفى، الله الله الله، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، كويس، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، كويس، كل ده ماشي، واغفر لنا، اغفر لنا، ده خلاص شافوا الجزاء والنور قدامهم وفي كل حتة، أتمم لنا نورنا، لأنه شاف المنافقين ده بيطفئ، لكن ماشي. إيه ده اللي يستمر افتقار العبد لربي حتى بعد أن ينال جزاء؟ واغفر لنا، لأنهم العلماء مش مصطفى، وانت عارف أن مغرم بالدعاء في القرآن، يقول لك عجيب قوي أمرهم لما رأوا عظم الجزاء على عمل قليل، وعلى ذنوب برضو كانت موجودة، وعلى ذنوب كانت موجودة، لكن هذا الجزاء على عمل قليل، فاستحوا، يا رب تعطينا كل ده على العمل ده، فانعدم شكرنا، فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين، فاغفر لنا، اغفر لنا يا رب بدل الجزاء كله يا عم الشيخ مصطفى، أمر عجيب. ده تزيل الآية، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، لا، إنك على كل شيء على قدير، على كل شيء قدير، كأنهم كأنهم أنا مش بفسر يعني دندنة حول يعني استعظموا أن يأتوا بهذه الذنوب زي ما حضرتك بتقول، ويغفر لهم، كأننا لا نستحق، هي فمن الله علينا. ومن أعجب وأجمل ما قرأت يا عم الشيخ مصطفى في هذا المعنى الدقيق جدا، صاحب ياسين، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. استنى معايا يا مش مصطفى، هي كل الناس صحة، كنت أقرأ بحث اسمه التفسير في غير الكتب والمفسرين، في غير كتب التفسير في البلاغة، الباقي دي ده من الكتب اللي ضاعت عشان نزيع السر يعني، الله عندك؟ لا ده بحث ما كانش عندي، من بحثي موجود، كان فيه اجتهادات. فبالتالي يقولوا ايه العلماء طبعا، راحوا قصه ايه، يا رب قوم يعلموا رأ فتنبيهم، ربنا غفر لي عشان كده يعني. لكن العلماء ليهم مشهد عجيب جدا في هذا المعنى، واغفر لنا بما الباقي دي السببيه، يا لحقاره ما قدمت للجنه بما غفر لي ربي. فالباء سببية، غفل الرب بروحي، هذه الروح أغلى بامش الإنسان ولا حاجة. رغم أنه قدم حياته، يعني جاء من أقصى المدينة وتكلف وعارف أن ده الرسل اللي أفضل منك ثلاثة كذبوا، أيوه. سمع بهم فجاء ينصر الحق من بعيد وقتل وألقي في البئر زي ما بيقول القرطبي وغيره المفسرين، ويرى أنه ما فعل شيئا، المنة والفضل كله لله. إيه الجمال والعظمة دي؟ بما غفر لربي، إيه ده؟ ولذلك هم فضلوه على مؤمن آل فرعون، لان لو بصيت معايا الاثنين قالوا ايه، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء من اقصى مع موسى، فقالوا مين افضل؟ القران رجح مؤمن آل ياسين، لانه عدد الموصوف قبل الايه، عدد الصفه قبل الموصوف. الله. وجاء رجل من اقصى المدينه، وجاء من اقصى المدينه رجل، انما مع موسى وجاء رجل من اقصى المدينه، فقبل تعدد الصفه قبل الموصوف تفيد تعظيمه، فعشان كده رجحوا ايه، لان مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، الله يسامحك، مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، مش كده؟ وقال رجل مؤمن من آل اكتموا إيمان، لكن ده ما كتمش، ده واجن حتى قتل. فلذلك القرآن عظمه، فذكر إيه عشان بس حتى الجماعة اللي بيحفظوا يركزوا، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده مع ياسين. أمال إيه التقديم والتأخير؟ أكيد في سر. فده تعدد الصفات لتعظيم الإيه، لتعظيم الموصوف، فلذلك عظم. فهذا المعظم عند الله سبحانه وتعالى بيقول له بما، ولذلك قالوا واغفر لنا، لما رأوا عظيم نعمة الله عز وجل على ايه، على قليل فعلهم. ولذلك حتى حضرتك تذكر معي ان ربنا سماه يوم الحسرة. طب يوم الحسرة كأنه علم على ذلك اليوم، كأن ما فيش حاجة في اليوم ده الا الحسرة، فسمي حسرة عند الصالحين الطائعين الأبرار، وعند الفجرة الكفرة. فالفجرة الكفرة معروف حسرتهم، أما الصالحين فلأنهم رأوا بقى يا ربي سبحان الله اللي عملت لي شجرة في الجنة، الحمد لله اللي عملت لي شجرة في الجنة، القصور على ده أنا إزاي سكت لساني، إزاي ما تكملش. فكلما رجعوا إلى أنفسهم وقابوا إيه ده، كانوا كنا فين وإزاي. في سؤال عمال يلح عليا، لو هو ملوش علاقة بهذا السياق كأنك ما سمعتوش ولا السادة المشاهدين يسمعوه، لكن الذي قال يا ليت قومي، هل هناك صلة بين من قال يا ليت قومي يعلمون وبين من قال اللهم اغفر، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون؟ صلى الله عليه وسلم. افتكاسها كده ما عرفش ليها علاقة ولا لا، بس ما عرفش، أنا بقى بطرح اللي عندي وانت امسح والغي انقل براحة. لا ما هو انت حضرتك تفجر الايه القنبلة وأنا أنزع الفتيل دائما وأبدا، نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة، قنبلة خير إن شاء الله. آمين يا رب. قلت لك في الحلقة الماضية هو رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الذي في المناسبة اهد قلبي فإنهم لا يعلمون، لما جاءه ملك الأخشبين إن شئت أطبقت عليه، لعل الله يخرج من ظهورهم من يعبد الله سبحانه. وهذه لحظة انتقام مشروعة لو أراد أن ينتقم، لو أراد، إن الله قد سمع مقالة قومك لك. الله أكبر. وأنه أرسل الله أكبر، يعني الله العذر أكبر. مقبول، الله دعاءك مستجاب، الله وأنت لن تلام فيها، الله أكبر. ومع كل هذا كيف تأتى لهذا القلب الحاني الرؤوف الرحيم في لحظة لسه خروج الطائف وأغروا به سفهاءهم ومشاهد العناد والكفر يقول هذا الكلام؟ لا يقول إلا قلب محمد. ويدعي لهم يا مولانا اهدي ثقيفا وقت بهم، يدعي لهم. وما تتأمل زي ما حضرتك قبل كده بحلقات سابقة وقفنا عند الدعاء ده، يدعو لهم لهؤلاء المعاندين المعتدين ويلتمس لهم العذر بالجاه فإنهم لا يعلمون. حبيبي. يعني معلش هم ما عملوش كده اللي كان بسبب جهلهم. جميل، اخد فرصه تانية ما كانش فيهم، يبقى الجيل اللي جاي لعل الله يخرج ما الله. هذا سبحان الله. وبعدين يا مش مصطفى انت عمال توديني سكك لقلب، اعتبرها عابره عشان ما نخرجش عنه، بس ما يعني ما هي خطيره. توديتني الحته برضو معانا في البكاء. طيب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا القلب الكامل ان صح التعبير. الله، لا صح ونص، هو الرسول الكامل، قلب الكامل. وأخذتها من معنى اللي شايف الإسلام. لما سئل عن حال رجل في زمنه مات له شاب كبير فضحك، فجاء الناس إلى شيخ الإسلام، هذا مات ابنه شابا كبيرا وضحك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم صغيرا فبكى، كيف؟ يقال أنه عن سيدنا عبد الله بن المبارك يعني. آه. كيف؟ فقال أما قلب نبينا، النبي بكى، وإحنا قلنا البكاء من أنواع، أما قلب نبينا فأكمل وأتم، أما قلب هذا فتعارض في قلبه معنيان، الرضا بقضاء الله عز وجل، والبكاء رحمة على الولد التي زرعها الله عز وجل في قلبه، فخشي أن يبكي فيسخط، فآثر الرضا على البكاء. أما قلب الضحك فآثر الضحك على البكاء. أما قلب نبينا فأكمل وأتم، فاستوعب قلبه عبودية الرضا بقضاء الله عز وجل والرحمة على الولد، فبكى وقال حقا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا القلب الكامل. ابن تيمية بيجيب الكلام ده من شيخ الإسلام، مين يوصل لها دي؟ عجب يا شيخ، ما شاء الله عجب. وأنت تسوقني سوقا إلى هذه المعاني، غفر الله لي ولك وسترني الله وإياك في الدنيا والآخرة. هذه العقلية التي كيف خلقها الله، كيف صاغها الله شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. لو قلت شيخ الإسلام أنت مش هتسكت، أنا عارف عندك برامج، لكن خلينا نأتي لشخصيته في مواطن أخرى. لكن معنا حديث مهم جدا في قضية البكاء من خشية الله، هذه زي ما حضرتك قلت لي هي عبادة مفقودة، ينبغي للعبد أن يفتش عنها ويبحث، لأنها في حد ذاتها كنز، وكذلك متعلقة بمصير العبد يوم القيامة، عينان بكت من خشية الله. حديث سيدنا أبو هريرة الذي يروق لك كثيرا ولكل قلب محب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تفضل نكتب بهذا الكلام. هذه من الأسباب المعينة على البكاء، أن تتذكر جزاء البكاء. يا سلام. هذا الحديث من الأسباب المعينة والأسباب المحفزة على البكاء من خشية الله. فإذا عرفت أن الله عز وجل حرم على العبد الذي بكى، حرم النار عليه، كما أن اللبن لا يعود إلى الضرع، فهذا لن يدخل جهنم استحالة. طبعا اللبن يعود للضرع. التشبيه ده عجيب قوي، يعني هنلاقيه في الآية المعاكسة يعني. نعم. المقابلة: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم. المستحيلات. مستحيلات. وهنا اللبن عمره ما طلع من الضرع ويرجع له تاني. ويرجع له تاني. ده فعلا جزاء مفرح. فعشان كده ده سبب معين. ازاي احرم نفسه؟ وبعدين يا شيخنا سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه، وانت بتقول لي هتفتن بيها، هو حديث مرعب ومرهب ومفرح. انت قلت لي حديث اخر. ابو هريرة بالذات لما دخل عليه لا احدهم وجد الناس مجتمعون على رجل، فعرف انه ابو هريرة، ابا هريرة، فقال: بالله عليك حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يحدث يقول قبل أن يتكلم فأخذته نشغة، يعني بكاء شديد، ثم غطى وجهه ثم أفاق. هذا بعد وفاة النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو هريرة لأنه تأثر، لأن الناس دي صاغها القرآن وصاغتها السنة المشرفة، فكانوا قرائين إن صح، أو قرآنات تمشي على الأرض. رضي الله عنهم جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هذا الجيل الذي من معجزات النبي الخفية التي لا نلتفت إليها صلى الله عليه وسلم، الجيل اللي هذا. المهم خلينا في مكاننا. هذا يحدث بحديث عن الشيخ مصطفى مرعب مرهب، جعل أبا هريرة ثلاث مرات تأخذه هذه النشغة البكاء الشديد، فيغطي وجهه ثم يفيقونه ثم يحدثه في أن الله عز وجل في هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، وبكى بكاء شديدا. قال: كل أمة جاثية أمام ربها عند ربها سبحانه وتعالى. ثم يأتي الله عز وجل برجل، أول واحد ماذا عملت؟ تعلمت العلم وعلمته فيك، علمت القرآن وعملت به. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. كذبت لكذبي في كلمة فيك. نعم. لكن هو فعلا علم العلم وقرأ فيك. القرآن لكن فيك. فيك. هي دي. تعلمت العلم وعلمته فيك، تعلمت القرآن وعلمته فيك. يعني من أجلك. أبو هريرة قبلها مستحضر هذه المعاني، وهو راوي الحديث أن العين إذا بكت من خشية الله حرم لن يدخل النار، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. فهذا تأثر. هذا بكاء، هذه دموع من خشية الله. أمال إيه؟ لأنه يعلم أبو هريرة يعلم الآن، فاستحضر هذا المعنى وارتعد، لأن القضية يا سيدنا الكريم. إحنا نادرا ما نرى الخطيب يبكي، وإذا بكى تأثر الناس. ربما يبكي السامع، ربما مبلغ أو عام سامع، لكن هذا هو الخطيب، هذا الحافظ، هذا الراوية، هذا الصحابي الجليل وحافظ الحديث من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحدثه يستحضر هذا المعنى، هذا الحضور الطاغي. إذا صح كيف صاغ النبي وهذه القلوب صلى الله عليه وسلم، وكيف صاغ القرآن الكريم، ودي نقطة مش مصطفى لابد أن نلفت الأنظار إليها. كيف صاغهم رسول الله، وكيف صاغهم القرآن وأخرجهم من جديد، كيف بناهم القرآن، كيف بناهم الإسلام، كيف جعل من هؤلاء الذين عبدوا حجرا، كيف جعلهم عمر، كيف هذا الذي كان كما قال عقد دخل الإسلام دخول العاصفة. أنت لك سلسلة عن سيدنا عمر قديمة جدا في المساجد، وموجود يعني مش عارف على اليوتيوب، إن إن إن إن من صفات سيدنا عمر الذي إذا ذكر ذكرت القوة والشدة، أن له خطان في وجهه من كثرة البكاء. المعجزة دي بتلفت نظري أوي. يعني الإنسان يما يبقى شديد يقول لك ده عياط ما يبكيش أبدا، يعتبروها دي من علامات الرجولة. هذا العنفوان في الدفاع عن الحق وإظهار الحق حتى يفرق منه الشيطان، وهذا الإخبات، وهذه الأنهار التي تجري على قدمي من خشية الله، أفهمها إزاي؟ كيف أصنع؟ محتاجة تأمل شيخ سعيد مع حضرتك بسرعة يا عم شيخ مصطفى. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة أنفسهم، قلت لك ركز على هذا المعنى. هذه الرابطة، أنا عبد وهو رب، في كل أحواله يسيرني سبحانه وتعالى، فكل فضل له وكل خير منه سبحانه وتعالى، وأنا أتقلب. طب يا عم الشيخ مصطفى، لو صدقت السؤال، أنا بقى وانت حضرتك بتفجر معنا، ألم يبشر هذا بالجنة؟ فما الذي يخيفه؟ ما الذي جعله يقول عند الموت ليت أم عمر لم تلد عمر، مع أن النبي بشره والنبي صادق صلى الله عليه وسلم؟ كده يعني أنا أنظر إلى من بشروا نصا بالجنة أجدهم يزدادون خوفا، وكأنهم بشروا بالنار والعياذ بالله. أنا آسف، عذرا لجميع الصحابة، لكن تشبيه مش ممكن. واحد خلاص اطمن وخد شهادة ضمان، لماذا هذا الفرق؟ وقلت قبل جامع حضرتك مرارا وتكرارا، المشهد ده يفزع القلب من جماله ومن الدهشة، وأنا إزاءه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى قصر عمر وزوجته في الجنة فأسرعت، يعني ذكرت غيرتك فأسرعت، فيبقى كل اللي يلفت نظر سيدنا عمر وبيحكى له من فم الوحي عن جزائه في الجنة وهو لسه على الأرض يبكي ويلتزم النبي إذا صحت يعني الرواية، يقول عليك أغيره يا رسول الله، بس هو اللي لفت نظرك النبي صح لغيرتك، أين الجنة، أين القصر، أين الحرية؟ لو الواحد شاف حلم بس يقعد يحدث به بقيت عمره. كيف نفس السؤال، كيف صيغت هذه، كيف صيغت؟ وبعدين عشان بس الناس الشبهة ما تصيرش عليهم، ازاي بكى وهو مش مصدق النبي؟ لم صدقه، بس هو خايف ان البشارة دي كانت في وقتها، كانت عمر في حال تسمح له بان يكون من الجنة، ويخشى بعد موت النبي ان يكون قد بدل، ان يكون قد غير، فهذا الذي اصاب قلبه من الهلع ومن الفزع ومن الخوف ومن القلق. وهذه القلوب لهذه الدرجة من اللين ان ينتقل في لحظة، يقول لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، الآن يا رسول الله. قال أنا عمر. خلاص. إيه اللغز إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التحول؟ إيه سرعة الاستقبال دي؟ حسن الاستقبال ده؟ تصديق من النبي، توقيع من الآن. الآن. الآن. الآن. خلاص. القصة. سيدنا الشيخ سعيد، لو يعني طرت بك إلى عصر الصحابة، ستجلسنا معهم واحدا واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بوجودك، وأن يبارك فيك، وأن يذيقنا وإياك دائما دائما دائما في السر والعلن نور الإخلاص وبركته ولذته وحلاوته والقرب منه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي سمع التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أن يسمعنا إجابة لدعواتنا ونصرة للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وألا يحرمنا وإياكم من حلاوة هذه اللقاءات في هذه القناة وأمثالها يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ورزقني وإياك والسادة المشاهدين وأخوات المشاهدات حلاوة البكاء من خشيتك، اللهم آمين. إخوتي وأخواتي جزاكم الله خيرا، ألتقي بحضراتكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم نوافذ. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.